ثم قالوا الأمر للصبيان ندبه نومي لما رواه في حديث خثعم. يعني الأوامر التي جاءت في النصوص تشمل الصبيان. الصبيان مثلا مأمورون بإقامة الصلاة ولكن على سبيل الندب والاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأنهم غير مكلفين شرعا، فالبلوغ من شروط التكليف وهم غير مكلفين، ولكن تشملهم هذه النصوص التي فيها هذه الأوامر والنواهي أيضا، ولكن الأوامر تكون على سبيل الندب والاستحباب، بمعنى أنهم لو فعلوا هذه الطاعات فإنهم يجرون عليها. واستدل على هذا بحديث خثعمية، يعني حديث المرأة الخثعمية، ويقصد بهذا الحديث أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني نعم له حج ويؤجر عليه، ولكن على سبيل الندب والاستحباب، ولهذا إذا بلغ هذا الصبي يجب عليه أن يحج حجة الفريضة بعد البلوغ. ولكن قول المؤلف من حديث خثعمي انتقال ذهن، أن الحديث الذي استدل به ليس من حديث المرأة الخثعمية، إنما حديث المرأة الخثعمية في الحج عن الكبير، لما جاءت الخثعمية وقالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فهذه حديث المرأة الخثعمية. أما المرأة السائلة التي رفعت صبيا فليست من خثعم، لكن انتقل ذهن المؤلف رحمه الله إلى هذا